أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الآيات التي تتحدث عن موقعة أحد وما حصل فيها من نصر للمسلمين في أول الأمر، ثم لما حصلت المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الجيش تغيرت النتيجة. وتبينا أن المؤمن يجب عليه أن يرتبط بعقيدته وإيمانه ولا يتعلق بالأشخاص، ولهذا قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا ينبهنا على أن الإنسان يجب عليه أن يتعبد لله تعالى وحده، وما يأتيه من الرسل وما يعلمه إياه أتباعهم إنما هو توجيه وتعليم وبيان للحق. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله جل وعلا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلي المؤمنين لما حصل في موقعة بدر، ويقول: إن في الأزمنة المتقدمة حصل حوادث كثيرة دارت معارك بين الأنبياء وأممهم، وأحيانا تكون النتيجة في ظاهرها هي عدم انتصار هذا النبي ومن معه، لكنها في الحقيقة هي نصر، كما حصل في أحد. ظاهرها من حيث الحساب المادي أنها هزيمة، لكنها في الحقيقة هي النصر، لأن المسلمين عرفوا ما ينبغي أن يكون عليه من الإيمان القوي والاستعداد للقاء العدو ووجوب الطاعة وعدم جواز المخالفة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم أناس من أهل الصلاح ومن أهل التقى ومن أهل العلم والاستقامة والفضل، يتعبدون لربهم وأصيبوا بمصائب ليبتلوا بها ويختبر إيمانهم ويقينهم وصمودهم أمام الأعداء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهكذا ينبغي أن تكونوا أنتم أيضا، أمة محمد يجب أن تكون كذلك. أولئك القوم حصل لهم ما حصل وقاتلوا الأعداء، وما حصل لهم وهن ولا حصل لهم ضعف، فما وهنوا لما أصابهم، وإنما كانت معنوياتهم قوية وكانوا يقاتلون ببسالة، وما ضعفوا ولم يصابوا بالخور ولا الهوان، وما استكان لم يتظاهروا بالمسكنة والضعف والهزال والانهزامية أمام أعدائهم، وإنما عكس ذلك، وجد عندهم الصمود والثبات والقوة واليقين والعزيمة الصادقة على الاستمرار في الدفاع عن دين الله ونشره. هؤلاء يحبهم الله، قال جل وعلا عنهم: والله يحب الصابرين، أي أنه يحب الذين يصبرون على ما يصيبهم. والله تعالى يحب الصابرين أي نوع من أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار كما في هذه الحالة. فإن صبر الإنسان على ما يصيبه من الشدة واللأوة وما يصيبه من الهزيمة أو يصيبه من الأمور المفجعة التي لم يكن قد توقعها، فإن الله تبارك وتعالى يحبه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. كان صوت ضعف في شيء جو الصوت. هذه الآية تدل على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي محبة تليق بجلال الله وعظمته، ليست كمحبة المخلوقين، ولا يلزم منها التشبيه كما يدعيه أهل الأهواء والضلال الذين يقولون إن إثبات الصفات يلزم منه المشابهة للمخلوقين، فإن الله جل وعلا يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ليست كمحبة المخلوقين. ومن ذلك هذه الآية التي تدل على أن الله جل وعلا يحب الصابرين الذين يصبرون على ما يصيبهم من أقدار الله جل وعلا، وكذلك الذين يصبرون على طاعة الله فلا يتكاسل عنها، والذين يصبرون عن المعاصي فلا يجرؤون عليها. ثم قال جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي أن هذا هو ديدنهم وعادتهم مما يرددونه دائما، أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فدائما يستغفرون ويطلبون من الله جل وعلا المغفرة، مع أنهم ربانيون وأنهم صابرون وأنهم مشتغلون في عبادة الله، لكن قد يقع منهم تقصير، قد يقع منهم غفلة، فهم يستغفرون الله جل وعلا كثيرا، يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي امسحها عنا وسامحنا بها، وكذلك إسرافنا في أمرنا، وهو ما يصدر من الإنسان من توسع في بعض الأمور وقد يكون مباحا لكنه يتجاوز الحد فيه، فيسرف الإنسان في بعض أموره ويزيد عن الحاجة، ومجاوزة الحد تعتبر عيبا في الإنسان وآخذ عليه، فهؤلاء يستغفرون الله تعالى من ذلك. وثبت أقدامنا أمام أعدائنا، وثبت أقدامنا على الحق، وهذا أمر مهم أن يكون الإنسان ثابتا وقدمه لا تتأخر وإنما تتقدم إلى الحق، فإن التراجع والانهزام أمام الأعداء عيب وضعف وهوان. وهؤلاء يطلبون من الله ويسألونه أن يثبت أقدامهم فلا يتراجعوا عن الحق ومجاهدة الأعداء، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا المكسب الكبير أن ينصر الإنسان على عدوه، وإذا كان عدوه كافرا ونصر عليه فإن هذا نصر للإيمان ونصر لما يعتقده، وليس نصرا شخصيا خاصا محدودا، وإنما نصر يتعدى إلى الغير، نصر يتعدى إلى نفع الأمم وزيادة الخير في الأرض وإزالة الشر وقمع أهله وزوال سلطانهم. ماذا كانت النتيجة لهؤلاء؟ فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأثابهم الله بسبب هذه المواقف التي تحلوا بها واتصفوا بها، أن آتاهم الله ثواب الدنيا. ثواب الدنيا هو النصر والغنيمة والعز والتمكين في الأرض، آتاهم الله ثواب الدنيا يعني خيرات الدنيا، فانتصروا على الأعداء ومكن الله لهم في الأرض وسلبوا العدو غنائمه وصار لهم الغلبة والعزة والمال والخير الكثير، وحسن ثواب الآخرة أي الثواب الحسن الذي هو أعظم من ثواب الدنيا في الآخرة وهو الجنة، وأكرم بها من منزلة. ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة، فثواب الآخرة كله حسن وهو أعلى عما يعرفه الناس من ثواب الدنيا. ثم قال جل وعلا والله يحب المحسنين. في الآية السابقة والله يحب الصابرين، وهنا والله يحب المحسنين. المحسن هو الذي وصل إلى درجة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة هي أعلى درجات ومراتب الدين، هو أن تعبد الله جل وعلا كأنك ترى. إذا كنت تعبد الله كأنك ترى فهل تخالف؟ ما تخالف، تستحي من الله، فلا تقصر في واجب ولا تعمل محرما، وهذه هي أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد سبق أن مثلنا بأمثلة حسية مما نشاهده في حياتنا اليومية. لو أن مدير شركة عماله عنده في المكتب في غرفة كبيرة، فإن كل واحد يعمل بجد وإخلاص، لأنه لو غفل رئيس القسم أو رئيس الشركة ينبهه ويقول أنت قصرت في عملك، أنت متلاعب، أنت متهاون، فيحسم عليك مبلغ راتب يوم أو جزء من يوم. فكل واحد من الموظفين والعمال يجتهد في إتقان العمل ولا يخل بشيء منه. المطلوب منا نحن العباد حتى نصل إلى درجة الإحسان أن نعبد الله كأننا نشاهد الله جل وعلا. فإن كنا لا نشاهده فعلينا أن نعلم علم اليقين أنه يرانا ويشاهدنا ويعلم منا كل حركة وسلوك. فإذا استقر هذا المعنى في قلب الإنسان فإنه دائما يعيش في حال مراقبة لنفسه وتصرفاته بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فلا يجرؤ على شيء من المعاصي خوفا من الله، ويعمل الصالحات ويجتهد فيها وهو يخشى أن ترد. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فأعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين ورحمة الله قريب من المحسنين. والذي ينبغي لكل مؤمن أن يعمل بمقتضى هذا. قد كان كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون إلى هذه الدرجة، ولهذا كانوا يتعبدون لله تعالى بصدق وإخلاص ومراقبة ذاتية، لا يحتاجون إلى أن ينبهوا، هم يتنبهون. وإذا وقع أحدهم في غلطة سرعان ما سارع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه حل مشكلته. رجل وقع على امرأته في نهار رمضان، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح ويقول هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، ما سكت وقال ما حد درى عني، لا، لأنه يعلم أن الله تعالى يطلع عليه وأن الله جل وعلا سوف يحاسبه. فما المخرج ما دام في فرصة للخروج؟ ما هي الوسيلة لحل الإشكال إذا كان هناك حل؟ فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكفر به عن ذنبه، ولم يعنفه ولم يوبخه، لأن هذا جاء مستوي ومطبوخ خالص، إنما يريد الخلاص والخروج من المحنة، وليس إنسانا متعجرفا غير مبالي، أو إنسانا لا يبالي بفعل المعاصي، إنما هو يبكي على خطيئته ويتألم أنه وقع منه خطأ. كذلك ماعز لما أنه زنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد زنيت، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه مع الجهة الثانية ووقف أمامه وقال لقد زنيت، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الثالثة، ثم جاء أمامه ووقف أمامه وقال لقد زنيت، فانصرف عنه، ثم جاءه في الجهة الرابعة وقال لقد زنيت، فقال هل بك مس من خبال؟ هل أنت لا تعقل؟ فبين له أنه بتمام عقل. قال لعلك قبلت أو لمست. قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال هل دخل الميل في المكحلة والدلو في البئر؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. هذا الرجل جاء بهذه الصورة لأنه يعلم أن العقاب في الدنيا أخف عليه من عقوبة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لعله أن يتراجع، وما دام تائبا توبته تجب ما قبلها وتستره، ولكنه أصر إلا أن يطهر هذا البدن الذي تلذذ بالمعصية بالألم وهو الرجل ونحو ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى يحب الذين يراقبون أعمالهم وتصرفاتهم ويخافون من الله جل وعلا ويرجون رحمته. لم يقرف من رحمة الله ويقول أنا أذنبت خلاص اعمل ما شئت، هي ذنوب تجتمع وطريقك للمحرقة خلاص أحرقها زي ما هي. لا، ويريد أن يرحمه ربه، ويريد أن ينجو من ورطته ويخلص من محنته وهكذا. فالله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فلله مولاكم هو خير الناصرين. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا خطاب لكم خاصة، أنتم أهل الإيمان، ليس خطابا لكل الناس، وإنما هو خطاب للمؤمنين فقط. ولهذا ينبغي أن نرعي إليها سمعنا ونصغي إلى ما وراءها، لأن هذا خطاب خصوصي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، ما الذي يحصل؟ يردوكم على أعقابكم، والنتيجة فتنقلبوا خاسرين. كلمات عظيمات مختصرات تدل على معان عظيمة. أولا، هذا خطاب للمؤمنين، وهو خطاب تحذيري، تحذير من طاعة الكافرين. إن تطيعوا الذين كفروا يعني لا تطيعهم، فإن أطعتم الذين كفروا فإن النتيجة ضرر ينعكس عليكم. ما هو؟ يردوكم على أعقابكم. يرد الإنسان على عقبه، العقب مؤخرة القدم، حط رأس الإنسان عند عقبه، هذه نتيجة طاعة الكفار. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي خلقنا ويعرف كل شيء وبيده الأمر. ومعنى هذا الحذر، الحذر من طاعة الكافرين. لا تطيعوا الكافرين أبدا، إن تطيعوهم فالنتيجة عكسية، يضعون رأسك عند عقبك يربطونه. وهل هذا هو الاستقامة والسير على بصيرة، أم هذا هو الانتكاس؟ يردوكم، والرد على العقد معنى هذا أنه ليس في تقدم وإنما فيه تأخر وفيه إهانة وفيه بذلة. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تنقلبوا انقلاب والنتيجة خسارة. كل واحدة من هذه الكلمات ينبغي للإنسان أن يقف عندها طويلة، كل واحدة من هذه الكلمات تدل على معان. لو أنه جاء واحدة منها لكفى بالإنسان أن يتنبه لهذا الخطر، لكنها جاءت متتابعة. يردوكم، والرد على الأعقاب، ثم بعد ذلك انقلاب، والنتيجة خسارة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خسارة ضد الفلاح، والخسارة هي الهلاك. ومعنى هذا أنه لا يسوغ لأهل الإيمان أن ينخدعوا بالكفار أو أن ينساقوا وراء إغراءاتهم وتمويهاتهم ووعودهم، لأنهم أعداء، وهؤلاء لا يسعوا لأهل الإيمان بصلاح، وإنما هم أعداء يقلبوا من أطاعهم وطاوعهم ويردوه إلى الخسارة. ما هو الصح؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصر. بل الإضراب عن الأمر الأول وتوجيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. بل الله مولاكم، من هم؟ أنتم يا أهل الإيمان. وهذا بشارة من الله تبارك وتعالى، إشارة للمؤمنين أن الله هو وليهم، وعلى هذا لا يصلح أن يتولوا الكافرين ولا يطيعوهم، وإنما يجب أن يطيعوا ربهم جل وعلا. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه هو مولى لأهل الإيمان، ونتيجة لهذه الولاية فإنه ينصرهم وهو خير الناصرين. ليس نصره مساو لنصر غيره أو قريبا منه، بل هو جل وعلا خير الناصرين. ليس نصر الكفار كنصر الله، بل إن نصر الله جل وعلا أعلى وأعظم، لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وحينئذ يجب على أهل الإيمان أن يكونوا من أولياء الله حتى يحصلوا على هذا النصر، وهو نصر من خير الناصرين. وهذا بشارة لأهل الاستقامة والصلاح والفلاح أن الله تبارك وتعالى ناصرهم ومؤيدهم على عدوهم مهما كانت قوة العدو وعدته وعتاده. وقد حصل هذا فيما مضى في معارك خاضها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصالحون من بعده من أتباعه. ثم قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي هذا في أمر مستقبل يخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيوقع في قلوب الذين كفروا الرعب. بماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الشرك، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا في الدنيا. وفي الآخرة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما حصل له من الأمور التي لم تحصل لغيره من الأمم السابقة، ومن ذلك أنه نصر بالرعب مسيرة شهر،